هو السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ظل أعود وإن أعودنا فيه على غير تقومه كسرت. هل معنى الحديث أن المرأة بمقتضى عاطفتها الجياشة ليست كالرجل يحكم بعقله، وأن المرأة بهذه العاطفة التي خلقت فيها هي كاملة وليس النقص من كل الجوانب كما يعتقده البعض؟ هل هذا التوجيه صحيح أو غلط؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكم. فقيل يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة الرجل بشهادة امرأته، وأما الدين فتظل إذا حضرت لم تصلي ولم تصوم، هذا هو النقصان. الأحكام الشرعية يستوي فيها الرجال والنساء إلا ما خص به النساء أو خصت به أو خص به الرجال، فالأصل إذا جاء الحكم يستوي فيه الرجال والنساء. قال عز وجل إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين القانتين والقانتين والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. هذا الأصل إلا الأحكام التي يخص بها الرجال. قال الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل جهاد الحج والعمرة، وفي رواية الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. وهناك أشياء تخص النساء أحكام خاصة بالنساء، وقال الله جل وعلا في هذا الخلق أن الرجال أقوى من النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فضل الله الرجال على النساء وهم أقوى من النساء، وهم أقوى مما من النساء، وهذا أصل في خلقة في الخلقة، أصل في الخلقة. فيخص الرجال بما خص به والنساء بما خص به، والرجال لهم درجة ولهم قوامة على النساء، خلاف لمن يريد أن يغالط، يريد أن يغالط في مثل هذا. ولهذا فالحكم الأصل أنه يشمل الرجال والنساء إلا ما خص فما خص بالرجال يبقى للرجال ليس لنساء يدخلن فيه. وعلى المرأة أن تهتم بشأنها وبما جعلت له ويعني من باب الأمور الحديثة والمعاصرة. فأحد الدكاترة الغربيين ولعله من أعلم الناس في هذا الباب يقال أنه يعني حصل على جائزة نوبل في هذا الباب الطبي الخاص، ودرس حقيقة خصائص خلقة الرجل والمرأة، فوجد أن المرأة ليست كالرجل مهما حاولنا أن نبرر مع كفره وما هو عليه من الدين أو الإلحاد أو غيره. قال فدعاة الذين يريدون هذه التسوية أو إبعاد ورفض ما خلق الله عز وجل عليها المرأة، قال هؤلاء يعني يبغون محالا، يطلبون محالا، لأن أصل المرأة هي كذلك وليس من باب الاستنقاص منها، وإنما خصت بأعمال كما أن الرجال خصوا بأعمال. لا يعني أن المرأة يقدح بها ويستنقص منها كما هو شائع في عند بعض الناس، قال شاورهم خالفهم. لا، ما عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم شاور، أتى وكلم خديجة ثبتته، قالت لا، قال خشيت على نفسي، قالت كلم والله لا يفسك الله. ودخل على أم سلمة مغضب فأشارت عليه، ها في صحيح الحديبية، قال يا رسول الله تحلل أنت، أحلق رأسك وحر هديك فسيتابعونك، ففعل فتابعوا، والأمثلة على هذا كثيرة جدا والله أعلم.